أن يكون بين الرجاء والخوف، وإذا كان في الصحة والعافية يغلب الخوف، أما إذا كان في المرض وفي أحوال ابتلي فيها بأمراض وأوصاب ومصائب فيغلب الرجاء، وهو في سائر أحواله بين الرجاء والخوف، لا بد أن يجمع مع قصده وإرادته التي يدفعها الحب، لا بد أن يجمع في هذا السير بين الرجاء والخوف، فهما كما قيل جناح الطائر، والطائر كأنه قاصد، والذي يدفعه ويحدوه هو الحب، فالحب هو أصل الأعمال وأصل الحركات، فإذا وضع الحب في موضعه وهو حب الله تبارك وتعالى فإن الإرادة تستقيم والمراد حق، لا شيء تطمئن إليه النفوس، تطمئن إليه القلوب وترتاح إليه النفوس من الله عز وجل، فهو الإله الذي تطمئن إليه القلوب وتهفو الأفئدة في قصدها إليه، وكل المخلوقات تصمد إليه، فهو الصمد سبحانه وتعالى الذي تصمد إليه جميع المخلوقات، وهذه المخلوقات الصامدة يدفعها الحب، لا بد أن تكون مزودة بجناحي الرجاء والخوف، يدعوننا رغبا ورهبا، فمع الرغبة يكون هناك رهبة، يرجون ثواب الله، يعملون بطاعة الله، يرجون ثواب الله على نور من الله، ويجتنبون معصية الله، يخشون عقاب الله على نور من الله، هذه هي حالهم، وهذه حال المهديين الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومن يطع الله ورسوله فهو معهم وحسن أولئك رفيقا، نسأل الله الكريم من فضله. ثم إن المصنف الشارح رحمه الله أورد آيات كريمة تبين هذا المعنى، لأن القرآن يفسر بالقرآن والقرآن يوضح بعضه بعضا، والسنة أيضا تفسر القرآن وتوضحه، فمن وفق لاستكمال القرآن واستكمال السنة فتح الله عليه من المعارف ما لم يفتحها على من يأخذ ببعض ويترك بعض، فهو يتبين له معاني القرآن بالقرآن، فما أجمله الله في موضع فصله في موضع، وما أبهمه في موضع بينه في موضع، وهكذا، وهو محكم من هذه الناحية، فلا يخبر بخبر في موضع ويخبر بضده في موضع آخر سبحانه وتعالى، فلا تناقض فيه ولا اختلاف، لا ينقض بعضه بعضا، كما أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تناقضه، بل هذا هو الإحكام الذي يوصف به كتاب ربنا عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما يندرجان تحت مسمى واحد هو الوحي، والوحي الإلهي بقسميه الكتاب والسنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة كذلك وحي، وقد ورد أورد المروزي في مؤلفه السنة أن جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن، ومصداقه في الكتاب العزيز، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينطق عن الهوى، وكل ما خرج وقال عليه الصلاة والسلام يعني ذكر أنه لا يخرج من فيه إلا حق. لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يشمل نطقه بالقرآن ونطقه بالسنة، فكله وحي يوحى، وحي إلهي. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فذكر سبحانه أنهم يرجون رحمة الله مع الاجتهاد في الأعمال الصالحة، فأما الرجاء مع الإصرار على المعاصي. يعني ما الذي حداهم أن يتركوا المعاصي ويجتهدوا في الأعمال الصالحة؟ هو خوف فوات الثواب، خوف فوات الثواب، واجتنابهم المعاصي هو من خوفهم حصول العقاب. فالذي يرجو ربه مع إصراره على المعاصي هذا كاذب في حقيقة الأمر، وإنما استزله الشيطان وغره، استزله الشيطان وغره. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو الشيطان، الغرور هو الشيطان يغر بالله عز وجل. إذا تبين ذلك فقوله تعالى: ومن يقنط، حكاية قول إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بولده إسحاق عليه السلام، فقال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ استبعادا لوقوع هذا في العادة، يعني في سنة الله تبارك وتعالى التي تعود عليها الخلق، والله عز وجل على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، هو يحكم كل شيء ولا يحكمه شيء سبحانه وتعالى، ما شاء فعل وما لم يشاء لم يفعل. أي نعم. فالعادة مع كبر السن منه ومن زوجته أنه لا يأتي ولد، ولهذا استبعد وقال: بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق، أي الذي لا ريب فيه ولا مثنوية، بل هو أمر الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وإن بعد مثله في العادة التي أجراها فإن ذلك عليه يسير إذا أراده سبحانه، فلا تكن من القانطين، أي من الآيسين من رحمة الله. قال إبراهيم عليه السلام: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فأجابهم أنه ليس بقانط من رحمة الله، ولكن يرجو من الله الولد وإن كان قد كبر وأسنت امرأته، فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك. لما أمره الله عز وجل حين سأل ربه قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، فأخذ 4 من الطير فذبحهن وخلطهن، خلط لحومهن، ثم وزعه على 4 جبال، ثم أخذ رأس كل طائر ودعاه باسمه، فأتاه يعني كل ما يخص هذا الطائر بأمر الله حتى نشب في رأسه وانتفض طائرا بإذن الله. وهو هذا يعلم، يعني إبراهيم عليه السلام مثل هذا يعلم من قدرة الله ما هو أبلغ، يعني من كون يأتيه ولد وهو كبير السن وامرأته عاقر، فهو يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك. يعني فلا يتصور منه أنه يائس وقنط، أو أنه يعني يستبعد ذلك على قدرة الله، وإنما هو استبعد ذلك لأن جريان العادة لا يحصل مثل هذا معها. قال السدي: ومن يقنط من رحمة ربه؟ قال: من ييأس من رحمة ربه. رواه ابن أبي حاتم: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال بعضهم: الضالون المخطئون طريق الصواب، أو الكافرون، كقوله تعالى: لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وفي حديث مرفوع طبعا. ويبدأ هذا اليأس من الطيرة، يتشاءم المرء، تشاءم بمخلوق ولم يتكل على الله عز وجل، فإن هذا يسوقه لليأس والعياذ بالله. وهذا شأن الكفرة، شأن المشركين. وفي حديث مرفوع: العاجز الراجي لرحمة الله أقرب منها من العابد المقنط. رواه الحكيم الترمذي والحاكم في تاريخه. أي نعم، ها؟ من العابد الفاجر، الفاجر الراجي لرحمة الله، ولعلها أصح، لأني يعني استشكل قوله العاجز، مع أن العاجز يلومه الله عز وجل، إن الله يلومه، أي نعم، على العجز. وسبق أن قررنا وقلنا إن الاتكال على الله مع العجز ليس محمودا، بل لا بد من الأخذ بالسبب، ولا بد من العمل مع الاتكال على الله عز وجل. فيظهر أن العاجز فعلا العاجز الذي، إلا إذا كان عاجزا عجزا ليس له فيه مدخل، يعني عجز، فهذا وهو يرجو رحمة الله. فقد ورد في الأحاديث أن الإنسان إذا كان على عمل صالح ثم عجز، أن الله سبحانه وتعالى يجري له أجر ذلك العمل الصالح، مع حسن النية، مع حسن الرجاء والثقة بالله عز وجل. فيجوز هذا ويجوز الفاجر. نعم، على كل حال، العابد المقنط هذا، أو الذي يقنط الناس هذا، والعياذ بالله، على خطر عظيم. ويحضرنا الآن قصة الاثنين من بني إسرائيل، أن أحدهما كان يقترف معاصي والآخر يعظه وينصحه. وفي مرة غضب منه هذا العابد، صديقه العابد، وقال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ لقد غفرت له وأحبطت عمله. مع أنه فاجر ولديه بعض المعاصي، لأنه في الأخير قال: اتركني وربي، أبعدت علي حسيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك. فأصبح مقنطا، أصبح مقنطا. وكذلك من يقول هلك الناس فهو الذي أهلكهم، من يقول هلك الناس فهو الذي أهلكهم، كما ورد في الحديث، وفي رواية: فهو أهلكهم، فهو أهلكهم. فلا ينبغي التقنيط من رحمة الله، ينبغي أن نحبب الله إلى عباده، وأن نبين له، وأن نبين لهم صفاته سبحانه وتعالى، صفات الكمال التي يمتنع معها أن الله سبحانه وتعالى يخلق عبثا، أو يضع شيئا في غير موضعه، أو يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى، ولا يظلم أحدا. نعم، كما قال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. من لطفه عز وجل أنه حرم الظلم على نفسه. نعم، حرم الظلم على نفسه. فلا ينبغي أن ينصب الشخص نفسه ربا يحاسب الناس ويصنفهم بمجرد هواه وبمجرد ظنه، وربما يكون متشائما حاقدا، فلو كانت الرحمة بيديه ما أدخل فيها أحدا. قل: لو أنتم تملكون خزائن، قل أن قل لو لو كنتم أين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا لا أمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وكان الإنسان قتورا. وفي آيات أخر تحكي عن العاجزين أنهم أو تحكي عن الحسدة أنهم لو كانوا يملكون من الملك شيئا فإنهم لا يؤتون الناس نقيرا. فهذا بسبب نسأل الله العافية بسبب ما استولى عليهم من صفات نفوسهم القانطة لا تجد عندهم يعني حسن ظن بالله عز وجل واستئناسا بالله سبحانه وتعالى وإناسا للناس. الله سبحانه وتعالى رحمته واسعة وسعت الكافر ووسعت المؤمن. فإذا كانت وسعت الكافر رحمة الله عز وجل فلأن تسع المؤمن من باب أولى، فلا يقنط أحد من رحمة الله. نعم، هذا مدلول اسمه الحسن ومدلول الآية الكريمة الثانية في الفاتحة الرحمن الرحيم تصحح مسار الرجاء، مالك يوم الدين تصحح مسار الخوف. فإذا صح الحب والرجاء والخوف استقامت العبادة وصلحت. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الكبائر قال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان متكئا فدخل عليه رجل فقال: ما الكبائر؟ فقال: الشرك بالله، وذكر الحديث. ورجاله ثقات إلا شبيب بن بشر، فقال ابن معين ثقة، ولينه ابن أبي حاتم: ومثل هذا يكون حسنا. وقال ابن كثير: في إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفا. قوله الشرك بالله هو أكبر الكبائر، إذ مضمونه تنقيص رب العالمين وإلههم ومالكهم وخالقهم الذي لا إله إلا هو، وعدل غيره به كما قال: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فهو أظلم الظلم وأقبح القبيح، ولهذا لا يغفر إن لم يتب منه. نعم، الشرك الأكبر لا يغفر إن لم، والشرك كله لا يغفر إن لم يتب منه، لكنه بالتوبة يغفر بخلاف غيره من الذنوب. ففي مشيئة الله إن شاء غفرها وإن شاء عذب بها، شاء غفرها فضلا وإن شاء عذب بها عدلا. نعم. قوله واليأس من روح الله، أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يرومه ويقصده. قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وذلك إساءة ظن بكرم الله ورحمته وجوده ومغفرته. نعم. قوله والأمن من مكر الله، أي من استدراجه للعبد أو سلبه ما أعطاه من الإيمان، نعوذ بالله من غضبه. وذلك جهل بالله وبقدرته، وثقة بالنفس وعجب بها. واعلم أن هذا الحديث لم يرد فيه حصر الكبائر فيما ذكر. يعني في الثلاث لما قال سئل عن الكبائر قال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. يعني ليس حصر الكبائر مقصود يعني بهذه الثلاث أو مراد بهذه الثلاث. نعم. بل الكبائر كثيرة، لكن ذكر ما هو أكبرها أو من أكبرها. ولهذا قال ابن عباس: هي إلى 70 أقرب منها إلى 7. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وفي رواية: هي إلى 700 أقرب منها إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. أي الصغيرة مع الإصرار عليها تصبح كبيرة، والكبيرة مع الاستغفار والتوبة منها تمحى. لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، ومدام أنها لم تضبط لها ضابط الكبائر، فمن يذكر الضابط يعني الكبائر التي دون الشرك تسمى كبائر وليست صغائر، ليست من اللمع، لها ضابط يعني ذكر العلماء ضابطا لها، فهو قالوا يعني الضابط ما توعد عليه بغضب أو لعن أو طرد من رحمة الله أو رتب عليه حد أو وعيد بنار، حد في الدنيا أو وعيد بنار أو بعذاب أو بنحو ذلك، يعني ما توعد عليه بشيء من هذا فهو كبيرة أو نص عليه أنه كبير، هذا ضابط يعني يعرف به الكبيرة من غيرها. أي نعم، وإلا ليست محصورة بعدد كما مر. يعني ابن عباس يقول هي إلى 70 أقرب منها إلى 7، في رواية قال إلى 700 أقرب منها إلى 7. أي نعم، لكن لها ضابط، وهكذا أنواع العبادات لما كثرت يعني ضبطت بضابط وهو الكتاب والسنة، يعني طاعة أمر الله عز وجل، كل ما أمر الله به من قربة يتقرب بها إليه سواء كان في الكتاب أو في السنة، فصرفها لله عبادة وتوحيد وإيمان، وصرفها لغيره شرك وكفران. نعم. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. هذا الأثر رواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال ابن كثير وهو صحيح إليه بلا شك، ورواه الطبراني أيضا. قوله أكبر الكبائر الإشراك بالله أي في ربوبيته أو عبادته، وهذا بالإجماع. قوله والقنوط من رحمة الله، قال أبو السعادات هو أشد اليأس من الشرك. إيش الفرق بين الربوبية والعبادة؟ أي نعم، يعني في ربوبيته، إشراك في ربوبيته. الربوبية ما هي الربوبية؟ ما هو توحيد الربوبية؟ هي إفراده بفعله سبحانه وتعالى بالخلق والإيجاد والرزق والتدبير والإحياء والإماتة. أما العبادة فهي فعل العبد، فتوحيد الربوبية هو توحيد الله بفعله، توحيد الإلهية هو توحيد الله، توحيد العبد ربه بفعله. نعم. قال أبو السعادات قوله والقنوط من رحمة الله، قال أبو السعادات هو أشد اليأس من الشيء. قال الشيخ سليمان رحمه الله قلت فعلى هذا يكون الفرق بينه وبين اليأس كالفرق بين الاستغاثة والدعاء، فيكون القنوط من اليأس، وظاهر القرآن أن اليأس أشد لأنه حكم لأهله بالكفر ولأهل القنوط بالضلال. نعم نعم. وفيه التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس، وكان السلف يستحبون أن يقوي في الصحة أن يقوى الخوف، أن يقوى في الصحة الخوف. نعم. وفي المرض الرجاء. وكان السلف يستحبون أن يقوى في الصحة الخوف وفي المرض الرجاء، هذه طريقة أبي سليمان وغيره. قال وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا كان الغالب عليه الرجاء فسد. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، إنه على كل شيء قدير. آمين. نسأل الله أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، وأن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معاصيه، إنه على كل شيء قدير. ولهذا يعني تجد الموفقين أنهم في حال الجهاد ومقارعة السيوف يعني وزهوق الأرواح في سبيل الله، أن الله سبحانه وتعالى يفيض عليهم من روحه ويغشيهم النعاس أمنة منه. ومن علامات الشقاء أن أو من علامات من العلامات يعني من علامات الحالات التي ليست محمودة أن يكون الشخص عند ذكر الله ناعسا، لأن الشيطان يحب من العبد أن ينعس أو أن يسهو عند ذكر الله وأن يغفل عند ذكر الله. أما في حال الشدة وفي حال الجهاد فإن يقول العلماء إن النعاس في هذه الحال أمنة من الله، والنعاس عند الذكر من الشيطان. أي نعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيض علينا وعليكم جميعا من توفيقه وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم يا شيخ. ما عندي أحد ترجم له. ترجم له. لحظة نسمع. اغتسل من المدينة. اغتسل. وتحرم من أبيار علي. حياك. اي نعم. لدي أسئلة أظن من قبل. أكل حال بعض الأسئلة. لا نعرف يعني مقصود السائل ولا نستطيع الإجابة عنها. لا نعرف مقصود السائل وربما لا نعرف الجواب. ملح بهذا الموضوع. لا أنت لا إلحاحك هذا لا يصلح إلا بيني وبينك. إيه نعم. لأن الموضوع يحتاج إلى محاضرة يعني في ضوابط البدعة والمبتدع وكذا يحتاج إلى درس خاص. يعني ما الذي التبديع والتفسيق والتكفير أحكام شرعية لا يجوز أن نطلقها من ذات أنفسنا. وقلت بعض الكلام البارحة وقلت إن الذي يقصد مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام فهو لا شك أنه يعتبر مبتدعا، لكن قد يعمل الإنسان بشيء هو بدعة. أي نعم. مثل الذي يعمل بشيء هو كفر وقد لا يكون كافر. يعني كثير من العلماء الكبار الجهابذة اقترفوا بعض الأمور التي تعتبر هي في حد ذاتها بدعة، لكن لا نقول عنهم مبتدعة لأنهم لم يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. وأقرب ما يكون مثل الإمام الشوكاني، يعني يجيز التوسل بالذوات لكن لا نسمي فعله هذا بسبب فعله أن الشوكاني مبتدعة، لأن الشوكاني من أهل الحديث واستدل، لكن الاستدلال ليس صحيحا بحديث الأعمى ونحوه. الاستدلال هذا ليس صحيحا. على كل حال نسمي مثلا ما يعني هذه المسألة التي خالف فيها نسميها شذوذ، مثل ما نقول الجمهور، والجمهور ذهبوا إلى كذا، يعني جمهور العلماء يعني والباقين خالفوا الجمهور، فإذا كانوا يعني فردا أو كذا فهم شذاذ. فالأخ يعني أنا أحيلك على مراجع وأحيلك أيضا على أنه المسألة تبسط بتؤدة والكلام العام أن مسألة التبديع والتفسيق والتكفير أحكام شرعية ليس من عندنا نحن الذي نطلق أو نضع ضوابط. أي نعم. من الغريب أن بعض الإخوان ونحن في الدرس يكتب عرائض يطلب وظيفة، ما هذا يا إخواننا؟ الله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا ولهذا الأخ الخير. هذا بعض الأسئلة لا ينبغي يا إخواننا يسأل في نفس الدرس. وهذا بعد يقول رؤيا في المنام، يا أخي لا تغتر بالرؤى، الرؤيا ليست حجة. الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينزل وحي، وإن كانت الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من 26 من النبوة، لكنها ليست حجة. الحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيت رؤيا تسرك أيها الأخ فهي تسرك أنت، لكن لا تغرك، لا تغتر بها. يعني إذا رأيت رؤيا، لأن الرؤيا على ثلاثة أقسام: رؤيا سارة، ورؤيا سيئة، ورؤيا من حديث النفس. فالسارة من الرحمن، والمسيئة من الشيطان، الرؤيا التي تسوءك من الشيطان، والرؤيا الأخرى الثالثة من حديث نفسك في اليقظة. أنت في اليقظة، يسمونه حديث اليقظة، يعني في نفسك تتخيل وتحدث نفسك وتنام، فنفس الذي حدثت به نفسك تراه في المنام، فهذا يسمى من حديث النفس. وإذا كانت الرؤيا سارة كما يقول الأخ هذا، أنه يعني رأى في المنام شيء يخصه ما ينزل عليه وحده والناس ما ينزل عليه ويهنؤونه، على كل حال وكل ترى رؤيته على قدر علمه وعقله. يا أخواننا كل واحد يرى رؤيا تراها بحسب علمه وعقله، وهي أي نعم إذا كانت تسره لا تغره وليست حجة. يعني كثير من يعني نسأل الله سلامه قد يحصل عندهم اغترار ويحصل عندهم أشياء. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ما هي الكرامات وهل توجد الآن في هذا الزمان كما يدعي بعض الناس؟ الكرامات هي امتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، فبقدر اتباع النبي يحصل امتداد معجزته. النبي عليه الصلاة والسلام أيده الله بالمعجزات، أيده الله بالقرآن، أيده الله بحفظ دينه، بنصره على الأعداء. فمن اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام حصل له من الثواب ما هو كرامة له، وهو في نفس الوقت امتداد لمعجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي يعني الوقوف أو التفات للكرامة، لأن الذي ينبغي للمسلم أن يعتبر الاستقامة. إذا كان مستقيما على السنة فقد لا يحصل له شيء من خرق العادة. طبعا الكرامة بالمعنى الواسع يحصل له لا شك، ولو لم يأته من الكرامة إلا أنه وفق للعبادة. يا أخي لما تصلي لله عز وجل ركعتين، يعني هذه كرامة. ما هو لازم الكرامة أن تخرق العادة. أي نعم. خرق العادة لا يحصل إلا إذا كانت هناك حاجة أو حجة، وقد تكون استدراج، قد تكون استدراجا، وقد تكون من مخاريق الشيطان للاغترار، قد تكون من مخاريق السحرة. وخرق العادة، العادة ما هي العادة؟ هل هي خرق عادة الإنس؟ فقد يأتي الجن بما يخرق عادة الإنس. هل هي خرق لعادة الخلق فهذه سنة الله في خلق الله على كل شيء قدير. يعني المسألة تحتاج إلى تفصيل. أي نعم. لكن القاعدة في الكرامات أنها يعني لا يلتفت إليها. المسلم ليس همه الكرامة ولكن همه الاستقامة. وإذا حصل كرامة فإنما تحصل يعني كرامة من باب خرق العادة. وخرق العادة يحصل من بابين، إما من باب الكشف والعلم، وإما من باب القدرة والتأثير. من باب القدرة والتأثير. فإذا حصل خارق للعادة من باب القدرة والتأثير أو من باب الكشف والعلم، وهذا الخارق للعادة مؤيد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كرامة، وهو في نفس الوقت امتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام فيه يعني يطول، لكن ما ذكرته لعله كاف. هل يوجد تخصيص في الصلاة في الروضة؟ صلاة الفريضة الأولى ما يلي الإمام الصف الأول، لكن في غير الفريضة نعم، الروضة لها مزية لأن ورد فيها ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن في حال إقامة الفريضة فالأفضل الصف الذي الأول خلف الإمام، وفيما يلي الإمام وفي ميامن الصف وهكذا. ما أعرف بعض أخواننا خاصة المغاربة خطهم لا نستطيع أن نقرأ. ممكن تقرأ يا أخي؟ يقول سأل عن الحزام المخيط فوق الإحرام. إيه لا ما يضر، تلبس حزام فوق المخيط ولا يضر إن شاء الله. نعم اشرح لنا قول ويغفر ما دون ذلك. أي نعم الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، لمن يشاء. فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة، أما ما دون الشرك من المعاصي فإذا مات المرء عليها المسلم، إذا مات المسلم على المعصية الكبيرة من غير توبة التي معصية دون الشرك، فإن أمره موكول إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. أي نعم. ما استطعت تقرأ؟ الشرك الأصغر مثل يسير الرياء، مثل الحلف بغير الله يعني من بدون اعتقاد مساواة غير الله بالله. أي نعم هذا من الشرك الأصغر. يقول هل يجوز لبس الحزام المخيط أو الصندل المربط؟ نعم يجوز الحزام، يلبس الحزام ولو كان كمرا مخيطا يحفظ فيه نفقة لا بأس، أو يلبس حذاء من تحت الكعبين، حتى إذا لم يجد الحذاء يلبس الخفين كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم ما نعرف. أي مذهب المالكي؟ المذهب المالكي نعم. ماذا تريد؟ أي المخيط. الذي أعلمه أن المخيط أن الحزام المخيط، الحزام إذا كان حزاما فلا بأس به، والمقصود بالمخيط هو المخيط على هيئة عضو، هذا الذي أعرفه، ولا أدري ما هو الموجود في مذهب مالك. أقول لا أعرف ما هو الموجود في مذهب مالك، لكن الذي أعرفه وأعتقده صوابا إن شاء الله أن الحزام يجوز لبسه وإن كان مخيطا، وأما المخيط الذي يمنع لبسه هو ما خيط على قدر عضو من البدن كالطاقية أو اليد أو الشراب أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. هل توجد بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ وهل كل ما استحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة كصلاة التراويح في الجماعة يعتبر بدعة؟ يا أخي، البدعة بالمعنى اللغوي العام هو ما أحدث على غير مثال سابق، والبدعة المذمومة هي البدعة في الدين. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمحدث في الدين هو البدعة. لكن يعني ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون فهو سنة، وأجمع عليه المسلمون فهو حجة، ويعتبر من السنة التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فصلاة التراويح في الجماعة، عمر رضي الله عنه جمع الناس عليها، والعلماء متفقون على أن ما جمع عمر عليه الناس من أمور العبادة وتم أمرهم عليه فهو من السنة، فهو من السنة. وكذلك عثمان وكذلك علي، لكن أبو بكر وعمر لهما خاصية: اقتدوا بالذين من بعدي، أي نعم، فيقتدى بهما رضي الله عنهما. وما كان سنة سنه الخلفاء الراشدون وحملوا الناس عليه أي واحد منهم فهو سنة، فهو سنة، جمعوا الناس عليه كما جمع عمر الناس على مسألة الشورى، مسألة الخلافة في مفهومها، أو مسألة الجماعة في مفهومها، وكما جمعهم على صلاة التراويح، وكما جمعهم على أمور أخرى ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، عند ربما عند شرح حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يا شيخ. ها؟ أي لا بأس. ما المراد بها، ساعة ولا؟ هذه انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. أقول انزعها، لا تفيدك شيئا. أي نعم، ربما الله أعلم، هو أعلم. الله أعلم، سبحانه لا علم لنا إلا ما علم. كيف يرجم عليك؟ ما فهمت سؤالك. الرمي من واجبات الحج، رمي الجمار يوم العيد. اي نعم، وجميع الحجاج يرمون الجمار، جميع الحجاج يرمون الجمار، والحجاج منهم المفرد الذي لا يجب عليه الهدي، ومنهم القارن الذي يجب عليه هديا، ومنهم المتمتع الذي يجب عليه، فجميعهم يرجمون. يعني سبحان الله، المفرد الذي أفرد هو الذي أفرد الحج، يعني أفرد العمرة بسفرة وأفرد الحج بسفرة، هذا هو الذي يعني ما يذبح، هو يرمي ولكنه ما لا يلزمه، لا يجب عليه هديا، وإذا فعل هديا مستحب. أنا قلت الله أعلم. هذا يسأل يقول ما حكم من يسب الله أو الإسلام أو الرسول نتيجة ثورة غضبية أو سوء تربية؟ يربى هذا، أقول يربى، يعني يعامل بأحكام الله تعالى. ولا وسب الله أو سب الرسول أو سب الإسلام هذا كفر من نواقض الإسلام، نسأل الله السلامة. أهلا حياك. يغتسل، نعم، له أن يغتسل في محل سكنه، أي نعم، ويتجرد من المخيط والمحيط، ويلبس الإزار والرداء، ويحرم بقلبه من أبيار علي، يجوز هذا، أي نعم، يعني من أبيار علي يلبي، أي نعم، وينوي الدخول في الإحرام. أقول هذا جائز، الأفضل ما تتمكن معه يعني من أداء العبادة من النظافة والطهارة أي نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم من هناك، والعبرة بالإحرام بالدخول بالتلبية ودخول النسك بالنية. حياكم الله. وعليكم السلام. سيدي للوابل الأبار سنحشر سيدي أمنا ما أعطوه على هذه لا، هذه الحادة على زوجها لا تذهب، نعم لا تذهب حتى تخرج من العدة. وإذا ذهبت عليها إثم على كل حال، وحجها صحيح إذا حج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول يا شيخ نحن نحبك في الله، حبك الله الذي أحببتنا فيه وغفر لنا ولك ولجميع المسلمين. والدتي تكثر من رجاء رحمة الله عز وجل في إدخالها الجنة مع استمرارها على ارتكاب المعاصي، هذا لا حول ولا قوة إلا بالله، هدانا الله وإياها، هذا أمن من مكر، فلا ينبغي يعني أن تأمن يعني تكون مرتكبة للمعاصي ومع ذلك ترجو رحمة الله، هذا يعني أمن من مكر الله، والله نهى عن ذلك. فتغليب الرجاء على الخوف قد يؤدي إذا زال الخوف من ارتكاب المعاصي إلى مذهب المرجئة، وهذا مذهب فاسد ومذهب ضلال. يقول فماذا تنصحوننا خاصة أننا كلما ذكرناها تقول إنها تدخل الجنة برحمة الله؟ لا شك، أقول يعني لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم برحمة الله وفضله، يعني حتى من عمل عملا صالحا أي نعم لا يدلي به على الله ولن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. هذا الذي يعمل صالحا ينبغي ألا يمتد به الرجاء وينتزع منه الخوف. فكيف الذي يعمل المعصية؟ فكيف بالذي يعمل المعصية؟ كيف يغتر بالرجاء أو يتوسع في الرجاء؟ وهو إذا كان من يعمل صالحا لا ينبغي أن يتوسع في الرجاء، ينبغي أن يخاف أيضا. إذا عمل صالحا يخاف أن لا يقبل، إذا عمل صالحا يخاف أن يختم له بسوء، إذا عمل صالحا يخاف أن يكون على شيء محبط لما عمله. إذا كان هذا الذي ينبغي من العامل عملا صالحا وهو أن يخاف، فلأن يعني يلزم العاصي من الخوف من باب أولى. يعني ينبغي العاصي أن يكون إذا كان مؤمنا أن يكون خوفه أشد. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.